بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث 13 من 40 سقناه من صحيح البخاري بسنده، وهو حديث متفق عليه. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة، يحيى بن سعيد القطان، عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه، وهذا يعتبر سند عال. سدد يحيى شعبة قتادة عن أنس خماسي، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن حسين المعلم قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. فتتابع شعبة والمعلم في الرواية عن قتادة. قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والنفي هنا نفي كمال لا نفي أصل، أي لا يكمل إيمان أحدكم ويقوى حتى يكون عنده من المحبة لإخوانه لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه من الخير، لأنه لزاما أن هذه الزيادة معتبرة، فلا أحد يحب لنفسه الشر. وقد قال الله: وإنه لحب الخير لشديد. فالنفوس مجبولة على محبة الخير، سواء الدنيوي أو الأخروي. فلو قلت لأحد من الناس، من عصاة الناس: أنت تريد الجنة؟ قال: نعم. مهما كان بعده. وهكذا الخير الدنيوي، فهذه الزيادة من الخير زيادة يقتضيها السياق وإن كانت خارج الصحيح. وفعل ذلك ومحبة المؤمن لأخيه المؤمن الخير دليل على أنه صاحب قلب قوي الإيمان، يدفع به ذلك إلى أنه يريد له الجنة كما يريد لنفسه، وهذا يبعث فيه حرصا عليه أن يكون على استقامة، فيدعوه إلى الله ويعلمه ويبصره وينصحه ويقومه، المؤمن للمؤمن كالبنيان، لأمور منها محبة الخير له، ومنها التماس الأجر عند الله والقيام بالواجب. ويجافيه ذلك عن الحسد، عن أن يحسده على شيء لا خير عنده. فالحسد عكس ما دل عليه هذا الحديث، فلا يحب الحاسد أن يحصل لأخيه من الخير شيء، بل يحب أن يسلب عنه ذلك الخير وتسلب عنه تلك النعمة، وتكون للحاسد يتمنى زوالها عن المحسود ليحصل عليها الحاسد. وهذا دليل على ضعف الإيمان، وعلى أنه ما اكتمل إيمان ذلك الإنسان، لأن الله يقول: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. ويقول: أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. ومن كان هذا حاله أنه لا تسمح نفسه حتى بالنقير الذي في التمرة، فهذا أشد حرص على أن لا يعطى الناس شيء. هذا لو تسلط على الهوى ما جعل الناس منه استنشاق واحدة. ويقول الله: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا الآية. ويقول سبحانه انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا، أي تنافس في الخير. وقال الله من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. وكونه يسلب يريد أن تسلب النعم عن الناس إلا له، هذا من إرادة العاجلة وعدم التفكير في الآخرة. أما ما يتعلق بالتفكير في الآخرة ونوايا الآخرة فإنه لا يجلب هذا الشأن في الإنسان، بل يجلب له الاستباق إلى الخيرات وما يسمى بالغبطة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة الذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وهكذا ينبغي هذا الشعور أن يفشو بين الناس محبة الخير للغير، والخير على شتى أصنافه وأنواعه يشعرون به أننا نريد لكم من الخير كما نريد لأنفسنا، فهذا خير نحب لكم أن لا يحصل لكم ضرر في هذه الدنيا ولا سوء ولا فتنة ولا عذاب في الآخر، كما أننا نحب لأنفسنا النجاة من عذاب الله والسلامة من الشر من رأى كذا. يعني أن هذا أيضا يعتبر من إنكار الخطأ وتقويم وتصحيح ذلك. الإيمان 64 شعبة، فأعلاه قول لا إله إلا الله، وأدناه إماطة الأذى عن الطريق أي إزالة الشر عن الناس من محبة الخير لهم حتى لا يحصل لهم أذى يطؤون عليه يتضررون به. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف إيمان. وحتى لا يتضرروا بالمنكر، حتى لا يحصل هلك للجميع أو تتفشى الأضرار في الناس. وهكذا قوله لا يؤمن أحدكم حتى يحب عام في سائر المجتمع لأخيه المسلم ما دام مسلما يتناول هذا المعنى، ولا سيما أهل الاستجابة والاستقامة من باب أولى. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، فإيصال الخير إلى الناس من الإيمان، وكف الشر عن الناس من الإيمان، ومن كماله وتحقيقه. حتى غض البصر عن ما حرم الله عن أذية الناس أيضا من الإيمان. إياكم والجلوس في الطرقات. نعم قالوا يا رسول الله مجالسنا ما لنا منها بد. قال إن أبيتم إلى المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا وما حق الطريق؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر المعروف أنها عن المنكر. لا يتعرض نفسك ولا لغيرك إلى أذى. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتان وإثما مبينا. يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين، فإن شأن الذي يحب للناس الخير ما يؤذيهم ما يضرهم ما يؤذيهم، سواء كان جارا أو كان قريبا، يعني باعتبار أنه رحم أو غير ذلك لا يؤذيه. كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا، أي للناس باعتبار أنه أو ليصمت، يصمت حتى لا يحصل أذى للناس، بحيث أنه ما يجلب لهم خيرا بل يجلب شرا. قولوا خيرا تغنموا أسكتوا عن شر تسلموا. وباب واسع في محبة الخير للمسلمين، ومن ذلك النصح، ومن ذلك المشورة، ومن ذلك أيضا حسن التبايع حسن البيع، ومن ذلك الصدق معهم، ومن ذلك حسن الأخلاق معهم، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه، ومن ذلك سائر مكارم الأخلاق تدخل في هذا الحديث من محبة الخير للناس كما تحبه لنفسك. قال وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. تحب لنفسك السلامة والبعد عن الفتن والبعد عن الشر والبعد عن الضر والبعد عن الأذى، فكذلك أبذله للآخرين. هذا من هذا المعنى. وإلى هنا بارك الله فيكم وحياكم الله.